يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل من يأتيه شك في إيمانه بين الحين والحين الآخر؟ استعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت للشك، لا يلتفت للشك ويستعيذ من الشيطان. نعم.